خلاك عفار فل المحلبية بي مشرك خلاك قرمها ايو ايا يرعور واخلطني من هذا اقوم وآذن قرمي انصار اسوداني انصار فلنا انا يتحاوى كلا تمعاينا ساسا يسو امنا واربعين تكسي ارمتاس عمر كما قرادم لكوان وقف صغي مركن ورغب اذو بانتا وحنا اخرنا يتعريب كنك بداقة ديس انت اسأل انت كلا وقدرت بداقة تعريف عن الراسلي والنشاط الحالي مرغب دري باسكور بحلية وواضحي عليش عثمان حسن بابكر يدوي سبلو الميلاد 1955 العالم والمينة تاجر أخيرا والفترات السابقة بالدعوة في جماعة أنصار سنة المحمدية بالسودان شو عاسا قتل السنين حلو سودوي وانا ينصف ويماقا وأمير الجماعة تبيري في منطقة قرقص كان على أميره أميره لي من دخل كرقص في شمال السودان أيام وغوي السودان وإمام مسجد التوحيد هناك سيد كان إماما كأمي واسم الشورى ما عانك اسمها كرقص باليرة نسبة نسبة المدينة التي أعيش فيها هذا لا يعرف كيف الدين كو بغيري عمل بالدعوة منذ عام 81 دعونا في شغلنا وفي الفترة وفي الفترة كنت من المفرقين من الدعم الكويتي كويت الحوالي اللي سنجري حين وطنية كاملة ومعلوم بير ولوية لدى كل أعضاء المركز العام بالخرطوم ويقاني وويه بل كنت أحد أطراف النزاع الذي حدث في المركز العام حيث أن أول من واجه الجماعة غير مرن كيوان قيب كاها مركز عام كبعا كل مركز أسوي قانوي حيث إني أول أني أول من واجه الجماعة التي انشقت وتلاعبت بأموال الدعوة بغير إحنا قولي كوه قولي كما على كبحضي قولي كوه تكوه أنا هبير حوري دعوة لكو عيارتي والشيخ دار عيسى يعرف ذلك بير دار عيسى هو أنك جمعية الحياة مراحكا دار عيسى وايقى نبير يعرف ذلك حيث دخلت الوصادة وأنا دحق لبير وأنا في الجانب المركز العام والشيخ الهديه يعرف جدا الشيخ الهديه وأنك وضعه كما عدد صار سنة محمدية منك ما شيخه أول وأميره دعم الشيخ دي منك أسوي شيخ الهديه كان لنا صراع طويل بير مع جماعة الإخوان المسلمين ده وين بقى نقدر يخطر وتخصصنا في محاربة تنبير وحن كنت أخصر إيه نضغ على النوم وإعداد البحوث في رد عليه البحوث عن ديارنا كور الدين مما جعلت الآن في صراع مع حكومة التراب هذا هو الروحان لولا وجد نقدر حياة تراب تراب الإخوان مهم إخوان كسي اللي تاتا إخوان قوى أورو كلا وثوان كتير أسماء وجبه رغم اللي يرغم الترابي أي أبدا يعني قد حياة كنت أقيم بروسا في الخردوم مدينة الشجرة والله ما اللي يقانو وهاجمت حسن ترابي حسن ترابي عند ورق وقال دقال أفوي كل أفوي كان آخر أيام حرب الخليج بأدير هذا حديث أيام يدرس وقع المناظرة بيني وبين الدكتور الحاج آدم حاكم الآن حاكم إقليم الشمالي قدوميها قبلك أما كنت رأى قبلك وغويك إذا أصدر النحمة تبي وهاجمت ثالث الحكومة الحكومة دعوا إيه هجومي هجومي كل سيلة شيء كده سيلة فيها لكم أقوني هجومك أفكى حتى وحا إخوانك الغودة لأيه وحسن ترابي بان لقلوي في مساندة داغية العراق في الحرب دلالي خليج واحد تاجر مبير عراق عراق دول الخليج يعني ظهر من يونيو تاسع العراق مرن الحكومة وطبعا يعني بالمناسبة وضع عراق ايران دول ما هيين دول سعود واحد تاجرس عراق اي تاجرس ايران عراق دول ما هيين قومية عربية فسأل قو تاجر هي لكن مركز مرايكن كويت قوزو دو شي عراق والو يدوري انت عراق تاجرت حتى عرنو تاجرتي هرفع لوقا وهو مصالح سياسة الدولة وإنهم مضاغية في الحرب وبذلك أصبح الأمن يلاحقني حتى يعيد أمن دولة يدمج في الوحرة عدد خطره يعني حق السودان وكان هناك حركة وطنية وكان هناك حركة وطنية غير أحزاب الطائفية حركة وطنية جرتويري أي هدى جرتويري تحارب التطرف والعاطفية غير الحركة الوطنية غير الأحزاب الطائفية وقبائل كانوا ملايين هي كوحاها لكن الحركة الوطنية دخلوا سكتروا أيها الشرطوير ونبي سوينا كما سوق بسنها التفسير تحارب التطرف والعاضهيد والضائفية وعلى بيلان تنرفع وتسعى لإقامة نظام المعتدل في السودان نظام إقام نظام المعتدل في السودان المعتدل هو أهل رجل ما أخذ المعتدل من غير المهدي أو المرغني واختاروا من غير المهدي والمرغني لا باسكم اجران انا ورك ايداي ورك ايداي ها لبان يوم اجران بنوك ما احد هنجري وي لو الحزو ودو حكوم اجري لو حزو صوفيا وي ودو حكوم اجري واختاروا اني رئيس هابل واسم الحزب حزب عصوبة لسميه انصار صوفيا لقدتك تجمع الوطنيين الحرار بانينا تجمع الوطنيين الحرار قاسر امام ملاح المقدير والرسول هو إنك مرك ركاز عادي يا ملاحظة أنا راتو قلفت وعملها في الداخل إيه كالي وعملها في الداخل السري والداخل وسر تسعى لإسقاط نظام الخوارج وترابي كل أولاك إذا يجب هذا وسافرت إلى القاهرة قاهرة وصفرون قاهرة ما قام سلفية حكومة ما قام وسافرت إلى القاهرة وفتحت المكتب هناك حفيصة لا يفرون وحسو ماري يفرع فسمعنا بحافي صفر أيوه سلفي بقى بس ما قرن وحيه أيوه ده شيء دون ثم رجعت إلى السعودية سعيد أوصل لابتير ويوغاندا يوغاندا ما يدير يوغاندا ما قرن مسلم ما حكومه وسكريشتان كريشتان بحكومه والمتعصبين هذا وانت عمر صار لك حيرانات الحيران يقول حتى عيارة حكومك وفي يوغاندا بير يوغاندا ده حزب مركب برنامج كأن ربنا نفهم حوي قاهرة يوغاندا والله وصل لي أوركم عرض للسودان شو قرن جروب ديس ما أنت وان يا صقة ربيع شو قرر حسوا هارو صرف ليه تحالف هكذا حي مرك أنا سلاوي أنا لو تحالف هكذا حي قاهرة حبيس كلا فوري والله إنك سلف إذا سلف وعي للي أنا وما أرام هاي اسمع واخنا ياتي إيه تهدى واحد فما أيوه هذا هذا هذا هذا بس حنا كنا دي سنا كنا دي سواني متى الموتة كل ما أكون خلبان خوف لأنك خلوا هكلا تصدق خوف الموتة ثم رجعت إلى السعودية سعود لو صلات ويوغاندا يوغاندا رواتيبير فعلوا في يوغاندا تعرضت لمحاولة اقتيال من إسلاميين متطرفين الألمان التراب ما كان يمد يوغاندا وحن خطروا قلي إلى اقتيالان جروب متطرفين إسلاميين كحر التراب وبعد جولة عديدة بير دول عديدة معنا ورد هروح حقوق رنا إنه صوم راي بوروندي يرواندا يتشبوتي يمحوها يوغاندا يمحو قاهرة الصومالية انت انو سومري ما سكنت انو سومري او كل كوار بخينايو برنامجيود بغيرو بعد جولة الدول العديدة رجعت للسعودية واتصلت على الشيخ ابن باز بن الحريري وارسل الي مندوبا حرابك قلد المندوب يري مندوب يسودنين او ولكن المندوب كان من السروريين مندوب غير سروري بنقط نجي مندوب كان سروري هو نيمانك او اللي يري هذا سروريين تو انا سروري اللي يري زين عابدين او سوريا كل دكن لندن دكن oo la yiraahdo rag buu madax u yahay gurugaas ka tirsanaa buu waxeex amara bi taawuni maay shugu amray wiiri in asagaan la taawuno waxdaar u saratiin masuulaan in xarunta suudaan ka sawato xayidu anni lama ra awladi wa zawjati xawad hada bari ku jira ya asi xayidu anni lama ra awladi wa zawjati min si taawam lix sano ma arag wiiri wala amlukum lam tadaakir taqrujin هذا ما يسوق هذا رقم فرقة أنا ما يسوق ها أنا ما يي وهذا وذا والآن وعير في جبوت ينشوها بعد الصومال هذا جبوت ينشوها بير الصومال يخ بعدي الله تعالى قبيده فيها ثلاث أشهر مع السلفيين بير سنح ملاعب السلفيين تلسو تشو سنح ملاعب الصومالية السلفيين تلسو سنح كل وعمر إلى تيرجيس السلفيين تلسو وأحاول عودة للسعودية أسأل الله تراوير لأن عندي عدة رسائل تحتاج إلى ضراعة هو رسائل عن ضراعة راوير وحط في المسائل الخلافية الجهاد الحاكمية الإمارة وبحث حول فرق الخوارج والأمر بمحاربتهم وعيد يارس الجهاد الحاكمية الإمارة هي خوارج وإذا كان ضراعتها عندكم وأسكت عبر العربي ترسلها نرسلها لكم للتعليق عليها. أنا ضبطان واحد أنا كنت. بارك تبي في رئيس ورتوين أنا مارك. أنا نيس ودرائي ضاع عدم بير. أهلا وسهلا. حوات على بركوس ميسان. شو خطأ؟ أما إن كان لكم أي مهمة دعوة في أي مكان. هذه دعوة. ده اللي قال لي دين حاجة دعوة. ما كست فأنا سهم من سهم دعوة سلفية فلارة كمنا فلارة دعوة سلفية كمذا نشر حيثما تريدون نشر تنقدر والله الله يا شبه حياة تراث الإسلام في الكويت نشر تنقدر والله إن التفريغي ويحقى للسيو مرغمين الله أدره ويحقى قبنده وانا مأسيه جفته ويري أما عن مشكلتي وايستا ورغده وايبوية أما عن مشكلتي الخاصة حاليا لا أزيد ويا على أني أرغب في السفر للسعودية إن السعودية قالوا يدنبك هيا هذا وأرسلوا الأولاد للحضور في جدة عن طريق العمرة لا أملك ولا أملك حتى عن طريق العمرة عن طريق العمرة ولا أملك في ذلك شيء ليه عمرة فمن ذلك ما فإني شيئا ماديا فإن قدر الله أمره على أيديكم فأنا أرجو رحمة أنت وحسين كرتانسي وسلام عليكم وحيرا كدر مرك وحيرا كدر وحيرا تعالي خير عمر رضا واحد ستاي وأنا أقول أسرع شيك دوني أسرع صيحي وحوي أخوكم في الله عثمان حسن بابكر متمورة وجمودي مدرس أبوكر سبديه وعمر واحد ستاوي أسرع ما ساركنا وعلى آخر واجري أسرع في خطوك حوادك وميهن وحانا مرك نتعالي خير هذا نفو أسرع لعبتي أو رسم الواجهة وراك عمر بن لتشوها وحي أمي من لبي قاله وعوصه شيء متاجر يقنعسي وحيهي وقنعصرها ما نعلم أنه وحال لهلي أصدقوا قدسي قدس إنه صومالي وكويتشو قاعد سمعي إنه سلمان وصدره وحوالا وصدره أنا أقول مركب لا أنا كويس فقه ولا راحي ورغب دان ودياري السوداني لما يسان أقول وعمر كي رأفيس ما أنت دويت أنا أقول كشك إنه وحان كويس أنا إلا السؤال دويه أو لدتيه أو لترحيبيه أو منكاس قعنت الوهيه أو وحي يا إسان أقولين فقا إيقانين ودعو سلفيه كو إيقانين إنت هو ذي ترانا تبديع يتفسيق حلقة ودك سنك مسألة مالك الدين معها حالي وحبه مسألة حصلها إلا الدين للكوها إسان بالدليل قطع هذه دين تهليك ولا فوين له أنا أدوح عن مالك فكرني وحن نقول مغطنين كاني إنه سردوني صلاة صلاة بحية سردان حد أنا وحب أنت أن أكيم من نيروبي سنة هل نحبت وقد وقلوا إياها برنامج دي مريكا قرح وضعي يا كدن بيه صوماليا هل صوماليا آد بارنتا وغور قبلي أرمان إنه أويمي كاران بالكي والا وروالكي أوي إنا عانو بسو الدقي هذا كفرطة كاران بحسي وانو قلبيتك علي راهدو أن يكسو الدقي كاران بيكي واو ذي ولا الله حا كاران لوقو يلغر ولا سؤال يمضي حلا إيش يعني أنا وأنا حرنتي إلا بركات بلكي شو كده بركات أنا حرنت وحمد سلاس فوت مصر دونا وبركاتنا هي شركة إسلامية ومال كوش غيسة مصر دونا اللي جليو وعلى غير فيليو يا كوا شغالين وقرب يا ركش غينا هي سلاس ولا الله ما قرنا هي دون كل حاجة ملايين كي وكلهم خوك يسخره من هذا الكسمية مرتاح وعارك كويستو يا رجل لما نور بعند الدعية وعرنت هو كرنسة عند كويس سوا وكبح والله أعلم بالسوا جون كرام اللي ما تروح أبو شيء حبيت فاهم وفسر وفسح وفسح نايس وفسح هذا جون كرام وراهم قار ما كنت حبيت منه الحب اللي حطه لكن كل يبهد ما قانو وح وهريها دميحي وسهل مع مميل وحلان الدمر عربي ومتصرية على كل حال نعم على كل حال قاهرة قاهرة يوغاندا كانوا حي وطنية طيب ويوغاندنا وكذي الوارث قلدي سلاميين كان عن عين واضح قلدي سلاميين كان واكبح واضح إنه مبدر لنا واقرنا واضح سو مالك إيش قلني خليتو حتى سلاميين كهبق قلدنا بيننا عين من مبدر سنوكم وآيا كموها واساس كوة خليتو بحدها وحبانك محايا بحدها أصوك شيئين لكن كم مغطئني وتنينيين واضح ولحمه لي واضح ما يريه مركة إشكال كإسلامي لأنه يضبق هاي وقلنا حرير بوصو إيش واضح وخصوصا مصر اللي باش محي أبوها واضح قلت مفهوم كاس مفهوم كاس واحد قد اختار وحيا لك لو واحد جراء ثلاث رعية كلا رعية ثلاث رعية كلا رعية وقد أكون قرين الواجه واضح واضح رسومة مالك قلت وحيا لك بغن وماشي وكحجب بغن وحاد ديك الوحا يستان واضح ايه هورت منك الوحا يستان واضح ابتاز منك واضح اذين كنا هورت عزيوب المزيني واضح أنا كان هنا في ويل واضح وجد أيه. لكن إن كان هذا مبتدع وكم قد هذا نيم سود وستاء ما أودي ما بحصل واضح وأنا أكيد سود وستاء ماشي الحمية واضح ويكوني وكمل هنجرنا وكب حي وأنا لدرك كوي كليتو هرق الضنادين عن المسلمين تؤمن يأمن قانون ولا درك كوا كانوا كجراه ومارتي عبالكم حي هذا أو اسكم أحرارة نصر نواتي وحافظه كفر يعني هو موقت مشكلة ويو يوغاندو نواتي انت دوك دوك وقلنا واو ما يا قرش كاب دحين او ماشي اللي يا وحبا ما سيتو يعني وحيا لو حد جينا موقع عجيب بضان او يا دحين يا خرش كان انكو دولد ولا بلوكو تقاي ودولد بلا ما نقال ان ايدي ايدي ايدي ايو باهنتا ايبا هالكم حيا هيدا او هالفيسا او باهنتا وانا واحد ما مصر او فرق نغجو لقات تانوغو سعودي قجو مركزة بالك محيهد بصرتي يو بالك محيهد أردن يكل بالير بل عن برينا في سده أو بل وين كان مغناط أما قصير مروح ويا شو ولو كيلو مترو ليش عخليج عقب ما كان وحي ساسا ينالو قرمين يا وحاسو لينك مرسي مركي لينك واحد دير براسة أو بالك محيهد أمنيه اللي يقران أيها لينك أن كجرته marka hada joon garan waru meesha kuma taala hada meeshan kuma taala oo kuma deeday way ku taala laakiin waxaan ognahay baad yeelisan yeel joog الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أرتا أرتا طبعاً ده غير ما حتى إن أنت إن أنا كفر سعشان هذا حتى حلو مني أرتا أرتا نيك اللي يراه ونيك السودان جا واحد رجع شاكينيا وإحنا موقت أيو وواحد رجع سكعلين موقت وإحنا واحد حق غلا إن الله بارح صلكا نيك اللي يراه ده عثمان كرخص أرتا أنصار السنة إنه كمدي هيو ما لب الله تشرت سانديس حتى رج ووين ما يحدث هو الشجع نقدر نروح رج لكل ماي إلا ما شن أنصار السنة كان كمدها واسخلاف خلاف أشير إلى نوعي هذا إن من كان أنصار السنة اللي يراه ذاه أي مرك خاركود ضد حدث كان عظيم قريب كمدة الدجال هو قاضي يحدث ما جمع هذا كبح مع المهين قلوا سيدا قلوا يكون هيستي قلوا إذا مال الدعوة قادني وأرك ماشكو قرن مكت وشيخ حسن الله يو جماعة صلاة كحقي وأرك ماشكو قروي لينك مركو ودن كيم من الأصقاب الصوت حلو كيم وما دام ومعارض أها والسودان معارض كيم قاب كوير مصر مركان تجني ما وفكر وحسن تراب كعرضينا أي واحد يروح يري مبرفين واحد تيب والسودان ومصر بنو كعبي حسن الترابي أيام بحث عن كقرب على الفيديو مركزا يريد يرانو بونا كانوا يوم أهل رجع رجع أم ليس أرتا ما اكتفرت اللي بزيبه من كان سائل إلى هذا محاي شاك أن كرغسك وكتجب يري سعودي كان تجبه سعودي مركا أنت مدجو غنى ابن باز بان لحرير بول ابن باز مركا لحريري أيها رجع يري ليري شغل وقفت النكا شيخ وقبل يبير وحان أحبان وقبل يبير رجع شغل وقفت النكا نساقع وأن من كل يوم الدولين هذا نمان كيف شغالة إيه قواني أي واحد نقدام بيه نمان كان ليه سرورينت سرورينت فنوا نمان كان اتحاد وكالاه حق متلك الوي وفي على كل حال markaan ogow inaan saruurinta lid ku ahay soo dhanaankan lid ugu yahay saruurinta lid ku ahay ayaa wuxuu ka yiri buu yiri bis khalas halkaaga si joog waxaan ku sameeynaa sheekhu ayuu soo ka dardaarmay wax yar kadibna askari duura iyo dab saaruur kale ee sanatay markii la keenay meesha tarxiilka ayaa iribu markaan uu Soomaali ahaa bikuuliyo ma waxa Suudaan horta qaab ka Soomaali ku yimid walaabiye jabuuti mutagiye sabuu sheebaas waxa uu dhiraa anigu ma qoraafaa dadkan sheegaraan ee sheeg walaabiye wuxuu tiri meesha la yiraahdo ee sheeg meesha la yiraahdo jabuuti jabuuti muddo joogay waa sax leenkan ganacsiga waa ka xiray waraaqihiisa waa arkay jaasim al-aynaatiga naftirkiisu hortay ku hadalay ninka had meesha ku qoran jaasim al-aynaatigu waa ragal xiyaab turaas joogay oo yiri leenka waan xiray laakiin aniga baa meesha kasoo tagay buu laakiin waxaan ku siinaa rag aan la xiriiray leenka oo ganacsiga ah marka rag aan la xiriir nin maxamed cumar kale ayaa oo markaas ayuu bakr sidiiq waa meesha uu ka daray ayuu markaa ninka la xiriir ismarkii ninku la hadalay jaasim baan kula hadlay deer garow buu oo wala socod doonay shaqada iyo hadwad ninka markaa hadda tan waxaan meesha joogaa buu yiri waana ana gudin ku hadlayba inuu heriyo fiisa uu ku galiyo ama imaaraat ama sacuudiga inuu meesha joogaya inuu ku qabaasado wuxuuna wataa baasaboor soomaali ah wuxuu ka dib dhacay kiin wuxuu wataa baasaboor soomaali ah maalmahan oo soomaali uu iska dhigayaa mar hadduu dangiisa ka baxay hadda baasaboorka uu ku qadimay fiisada waa nooc asarto horta markuu ninka waa nin qaabkaas mana aha nin joon garaane waa nin ansaaru sana soo sheegta waxaana ilaahay nuu ogyahay yani wax warna mowt wax sadacay mowt wax xaqiiqa mowt ninkan maalintii uu yimid raggii ugu horreeyay mucaaraday ku ana ka ah markaas waxaan ku caaray suwaalka shaatiga labisan ku caaray shaada sariif tahay qaabka u labisan tahay qaab siyaasi wey shacab usmaan uu goobjoog bahaya shacab abdullaahi goobjoog bahaya maalintii uu yimid ayuu minaa hadana masaa'il badan baan ku caarsana oo weli meelaha qaarkood itixaad ugu shabayaba meelaha qaarkood oo ninka uga geyaba ukeedi waa nin bisaar baan ku haysano sbaal sbaal ma fiirina sbaal kiis ma fiirina laakin marka waxaan sheegay qaab nin sbaal kiis sheeg qaab kiis sheeg shamiyaalki qaab kiis ma garatay ninkii isaga marka masaalka banaan ku haysanaa masaalka waa ka labo habeen ilaahay keenato ma joogno hadda ninka wuxuu ka mid yahay nimanka mucaaradada qayb ka mid waa kan shacaarkoodu waxaa la yidhahdaa tajamucu lwadini laxraar ciwaan hoose waxay ka dhigtay waqtasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraqu alixtisaam waxtasimuu billahi jamiican walaa tafaraqu waxyaabaan ku caaranay ka mid ta waa niri sideeda nooc khaarijina wa kugu jirtaan hadda waa kan shacabdullahi waa joogaan weligaan waxaan ku caran jirnaba bilkuliya ficilka ninka sameeyaan waa ku caranaynaa laakiin horta waa ka labo nin saqdhex markuu istaago salaatuleelkiisa wuxiisa dukanaya jamaacaadkiisa wuxuu xaadiraya asaaru sunan ahay dhahaya waxyaabaha kana sameeyey oo khaladaadka xisbiga itixaadka oo kale leh iyo ninka waa john garan nimaya waa laba masalo khatarteeda la ogaada mid baan xaafiiska ahay itixaad wuxuu xaafiis ka furtay ethoobiya marka sala dhag ku shaqeeya dhag itixaadka la ogaadeen dhag oo tiim beri soconay maxuu arti uga furtay itixaad nanka itixaadka waa masiixiya daara ka warranka ay yihahda waa maxaaradii bay la taftaa waxnan ku hadla maa uganda xaafiisa uga furan hadda uganda naftirkeeda itixaad xaafiisa uga furan warrinku meesna xaafiis ka furta barakaadna waraaq buu ka dirsanayay markuu hadda gelayay warakaad wallahi waraaq buu ka dirsa ata marka ogada barakaad meel kale ma yaalaa markaa saa yidhi barakaad ana geena waraaq ana kaa diray meesha ilahan kuu dhaarshee barakaad oo shaydaan galo oo gaal galo oo wax kasta galo nin muslima inuu qaybkaas la gaarsoo ka daro midda kaan waxaa taagan aad ninka keeno bimujarad uu dayf yahay xuquuqa unugu leh tan ah laakiin maantay nimanka kan ayuu meelaha qaarkood isku qaab bay ka yihin xagga xashi meela qaarkood aba fila dalika waxaa ku dartaan niman yahow ma haddii masaxaya kan iga xashoo sax nimankan itixaad la yihaha ninkaa miskiinka way handadaan waa ku dilina u yihahda oo weliba la yidhi markuu soo galay xataa la yidhi shir meel ka socdo la yidhi shirka kan adiga daraada u socdaaba in adiga lagu dila laga tusanaya oo kalaan ii gudbiyo dhinaca kaara ii gudbin ku leewey ninka waalan waxaa la yaab leh xaafadda annagoo joogna ayaa nin yimid markaasoo yidhi itixaad baa wuxuu iisoo sheegeen nin joon garaana ee guri cumar shiire jooga وأرجع جحري أدر جروك عري ممكن نوع عز مرك إلى نقول أرجع وروح ما بقولني والله لين كان استجع أهي وحياه بنا وحتى هم تغاسين وأنا أنصار الصناع لين كان استجع جون جران وحسن أدر يا إلى أبغى أدين دين إلى الشرع وحياتك هاي لسنت أبصر ثانيا نقطة وربحنتها وربحنتها وأنك أنت مسلمة وربحنتها حضارة صينية منك أنت مسلمة صلي يا وربحنتها ما عاني أو لب سفر حوالي سلمان عودة وربى شو صرين تاعي سفر حوالي أنا قعدت وربحنتها اتحاد صلي يا هضاب أما وقرشه وما هنا إذا هضاب مساعدك بيسمع وحسيري أنا جاتي شيء يا خصيصان وحلويان تبرئة للذمة بريني نطبه الاتحاد وحين الرشي وما نتبع الاتحاد صفر من نوفة وضي جهاتك بوصاصة إبالك ببح إيا خرافة فضلت يمنى ويسا صفر من ده من الله لن كان أركو وأن الله لن كان مناسب من أشياء أنا ما أتمر كان سردوع أميريكا وشاك الباب قال لنوك أنا لو سردوع أميريكا وما أتوقع أخوش أقال من كان أصار رسولنا هو رسولنا يتعام هجم لا واسكمد هو حصل الإسلامي هو من ضيف حق الله الله يفتح جون جرام با كنت لنا بلو يا نتي خشا كنت يا ما ندي في شيء وراك جون كان ويلا يا شنو شيء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعم علينا يا ما إلا ربك إذا نارت ربنا إذا نهدين وحكى لأنه مشي هل تمركوا ورسا كو ساكي شو عبد الله وهو الأشاعرة مدل شيء شو مشينا نواب حوالا وحو مجيبا إنو مارت حوالا أو بمارت كجس جسد نقل لي رأي مشيبا نوحو مجيبا واسنا كجس جسد أولي أنا مدل شيء ما ابن تيمية نازتا ورأي نما ابن تيمية أنا هيستين لفتس أشاعرة وادل شدري نما يقول لي نايد الله أشاعرة وحي الدين تكوها فقسيهن والغا قادم أي وحي الدين تكو خلابسيهن والغا تقيا نو البعنا سنع يا كلمة هرت ساكي ظلم لقى قال أشاعرة أنا أتبرع إلى الله أشاعرة ظلم لقى قال بريانك أنا من كسران وشيغا أشاعرة ظلم لقى قال ساكي بريان أنوكا أشاعرة رال له مسألة إذا لبعض الربعين أشاعرة وحوي ورأي إنما يا ولا الله إياه سرت أدلادهين أو أدلادهين وأنا لك قد بيه والحق بين الذين كجد بيان حياة لما بلهين بس فشرع يوكو جرتين با إلا جرتين عم ببنانين با شرعا ما إذا ما ببنانين سرعا ما يوقع سكرتين عم بالعرب با وحاق واجبه ما نور بين الذين شابه هو مسلم اللي رأى إسكال هذا اتحاد إسكال تسام اللي رأى بواجب باب يا سر إذين قرصون أو عيب بنانسا إلا إذين قرية آن بجين با سلام سلام رشتم حكومة دولة إسلامية ما يدين سوا وقتي وقت ما يعني حتى الشيء ده صعب واي أدويه وأظهر يتنسكون معه أدويه ما أنت أتقوله وقرية صغيرة أودك كذي سكان واي طولا يربى دونك الهدية أنا حتى على كوبي شنو يرجع أنت لكوتشي ودونك ما أنت oo kulli siixan walis ku jeeda walis arkaya walis garanaya ma adduunka waxay iga ma jiraan xayga ma xuseeyaan calaay aan musariix albal oo soo socona bisma adduunka ma soo socosta wa qort ku jira munadamaad bay gala samaysatay munadamaad ba gala samaysatay oo noocyo kala duwan leh maamulka adduunka maamul nidaam bisoo oo mutahay wax la yiraahdo wala maano sheeydaan وضعك الظلم كو سمعية وحبرشة دي يتربيين اجياش سوكر يسي وحلو يسوي يوليسك على الوصم يستي إلا لوميو جيل سوكر يسي لعكتي يبرامي جداس والدي بانكي امنف بالوصم يستي وكالو على الوصم يستي وحكستقو بن آدم كاللوكو لنولش يسي قاعدو التنظيم بالوصم يستي ادوهم كباب ايانو خريبان مسلمين تو سياش دي حوي انت عدان سكينة ترمارك حنو انها ما انت كل المرغاتك انت دول غربي ويوحوا بانت امريكا ما أنت يوافر الدجال بتشال يلا ما كنت الله شيعية وش ورأس مالية وسلام نشيس وها ما أنت تفرق يوتا يلا الدجال مس يعني عدتها وعددها وقوة المادية يا قونت الهاي الهلكه كتير ما أنت يعني كتير نورت ما واحد كتير دا إكل مثلا مسلمين تقول جدا كلكم تعرفون واحد قرصون معه دجالك قال ده ولا غير نجري لا ده الصراحة من أفهم من كل الله يا دجالكم مسلمين تقول صعبة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يودوكم عن دينكم إن استطاعوا كرنسة ولا ترد عن اليهود ولا النصارى حتى تبع ملتهم مسلمين تقولوا كتير ده هي مسلمين تماهم حالة الربا مسلمين ولا يا ورقة غريبة هذا وولاك موضوع سياسة وقلبه لو ما بحنين في كتاب وخلوه واقع إلا فهم واقع الضروره حادة كتير المركة عنك هي هذه الحالة المريرة التي تمر بها المسلمون حالة غير المركة عنك مسورة قلبة كيف يمكن مسورة قلبة أول داس الدياري إيه دكا ee dakareeda wad ee qoonteeda wad ee la tanziimad kale duwala isku xiran ma la wartay kara fardi fardi ma sawas halmaan sanaa waxaan daga wax jiraa ma jiraan adduunku waa nabad dimma jiro sheekh oo maktab kan akhri maktab kan akhri waa dimma jiraan min ku yaa misal u jawaab suuxu baanta barnaamij kanu caasa almuur ma inkirsana idaaro ee daacwadan imaam u yeelato ma daayna ma sanaysan نبدأ أن كهل كل بلون هذا كه إلى دعوة إدارية لطه ومامو ليالطه ومامو الكاس الدعوة لاس أول هروب في ذلك الدين تلو جارسين لها بقى عليه الدعوة سدي أخضرت يفتن كفتن بشرة طب شغينا هي دعوة صعطة شيطانية وقصة عطال كان هات انحراف ضمن المسلمين انحرافين قال شغينا صار وانت هسه دعوة شيطانية صعطة يا كل طيعي فرد مقول تكره يا ولد نزال فديا كوع سقاه بيس ودقاله هذا له مسكح ميسن ولين نهارس جد إسلامك سيدين تي الوفاء في الله هذا وجنا إسلام كله ود دفاع لها قال إن إيو هدي لو بعض أجر تقول كذا لو ود دفاع لها لقى مرمى اللي هلوا هذا زين سكين اللي ترتيب ترى بناي مجرد نبى اللي يبروه بكسوه نبى نبى وسد بقى سد بقى هلا هي نبى هو سد بالله من با waxaa la yiri duwa la ayrsanayo oo nin ayrinayo guriga galay markaas uu magan galiyay waxa uu gurigaan gurigeedu galay bas la taaban maayo intaabanaysa male waa duwa ku cunaya maya walaa wata waxa hadaa ingiriis aanu waxa tagna suulayn duwa suulayn man duwa walaa heli doonaa asu maray suulayn man asoo ma gaadmo qorto jabi waa dili ماشي مكوعه هذه وياك يسمعوا يسي وحجرة يرادون بس كخبر دار وصي هذا عرف دونه بمناسبة ورغضة آخرين دونه سوداني يا شيئني بمناسبة وحجرة قف على أسلحين بغداتك هذه وياك يسمعوا داتك لمتر آي تاي لمتر ونقى وحبا أهرين داس اللي بأسكوها وحما جراني كتابك اسكد درس اسكار هذه كلاوة ضروري دعواده إلى مامولة مامولة مسعونسه ما لا يتم به الواجب إلا بفه وجه ما لا يتم إلا بفه وجه وكلمة أصوليون تأيينها هو واحد واجب كل ما يصير ما يلأسنا واجه دعوه إلى المامل لغا مارمان ولغا مارمان الله ما جمعه به أم تنظيمه به أما أهل أثر به أما أهل رتوه به هذه ترمس إلى المامل لغا مارمان تامين كان فهميني لا يتم واقع اليوم مسلمين هو الدين كان مانت أنت ولا ما ولا سعون كرب ما ولا سعون ضبع ليه بيتشرب ربع حكم إذا والمشاعر ليه بيتشرب ربع حكم إذا هذا سير قياس قالت مانت أن تقول أن دول ماتشري الدين على لسه لون بعنا التنظيم وهذا دول دول كده ماتشري ما بدي ما لون بعنا واجس به كرنسة هاي عروض هذين أروع اللي ليهم ولا دلهم ليهم وهذا السنة في واحد ماتشري ما والله بعنا ينفع حلاص لون بعنا دول بيتشروا دين الدفاع إسه الدنيا أنا ما أعرف ما مول سجلت يا نوم ما مو هيا بس يا حن أو تشيسنا لك يا أخو الله يرنا إدنا هي أن كان مرة من دكتور هذه وسكت دينا يا بس عقل ما دينا ما تارت وامد قبرك سبحان الله وتاس برادو في متى صرت يعني تين كان أنا هذا الله علمه صلاة يا أخوان المسلمين يتبدي فلان ويا ده لو دي ويا ده كامل كلامس هاي أنا يا هذا داعي افتئن سير أنا مفتي ماهي هذا كشيء كوار عميسا أي شيء وش هاللي هو ويا هذا كهاللي وحي كبير هذا أيك يا كبير أخوان حيوية تبلو حيوية كلام حيوية أنا وقرنا هيا وقرنا سا تفور كم تجلس إيش كم تجلين أكو كورة وامت كمان كله ساك ويا هذا كهاللي أيك هذا شيء خدي الله يهديكم تحس بك ويا هذا كهاللي داك التواب أنا واحد أخوانك أمسنة تولي قلوا أكتنوا على التقاني هدي المكابرة سنينو إيه كادي سكبه شيخ أو كادي مستبرة هذا فحكا أمسنة عداي دادكور أو كادي الشيخ أنا أخو معدى أنا أدو حكا أمسنة معي لو أدس الشمس وحد لي شمس شو مالا أخو حكا أمسنة ما هو تفريق هذا مثال وصل لي تفريق هرت المسلمين تأذى وكهل المسلمين كلها وتمر لك ولا وعي لي تفريق وانا الكويستا ياكل جاي المسلمين ياكل جاي ما أنا صوفي وقايب لي وقايب صوفي كدي لي ما أنا غار تبليغ كدي لي ما أنا غار إخوان كدي لي ما أنا غار كدي لي كوره قلب هذا هو اللي يراه مرتي غربين علمانيين ما أنا كدي لي mana gar gaala ka dhignay ila kristaanahay oo aan mustadiin mana ka dhignay mana sameeyay hayaa wa sameeyay ana ma sameeyay nisas bas waxa sameeyay intii khaldana ina saxno oo shee xasna ka marqatay waal iimaana salafiyiin idhaala soo garsiin oo ka taguur dhaawiyada ay ka ikeenay qasa ka qorto hadii baa saxiixa balla ma yashkuri naas la yashkuri allah hadii saxiixa qofka aad ku shilay ilaahay kuma shukri sama أنا الوامية وكل وامنا أما بيت حياته نقوله دعونا نسوق عرسي وكذي إلى هبا نقوله ثم كبعدي ذاك الدعوة لها نسوق عرسي وأنا أقوله وكذا الشيخ إيش كذا وكذي بارت إنكره إيش كذا في حسن وكذي وكذي يا كلا جينا مرك أنا وأعرف أن بفهم غلو يا كلا جينا أنا ورد ذاك إسهيتو أن كلا جينا يي كذا وركي دعية ورلا ما لا ورد دكتور وايس قال نايو ب ما له بحر إسكي قال تاو تارت ندخل وحواي افتح ولا دده قول الشيخ محجة في ذاتي مسمى كل يعلم قول الصحابي صحابي هذا اللي محجة مسمى هذا اللي سكوت مع صحابه خلاص بقيت كل قوي من صحابي هذا اللي يري ساسان وقبع وصحابي ولا هذا شو إسكده والنور ولا شو أنا إسكده صحابي هذا اللي يري إنكم صحابه ركوا إجماعاً حجمي يا مسماه الخلاف ذاك كتير كله وجه وحتى شافين ليس قول سوق ولا جديد قديمك وحج يماها حجده على سوق خلاف سنة حوالي الكتاب والسنة والإجماع صدق على سوق مايو لكن هذا من يجري ولو كان صحابيا مرة ما كتير كان موجود دندي إيه كذا مرك وهذا الدين والشرعية والمور لساتة أمسي مسلمين سنه طونا غلطه شيخ خان سين دونا تامر كان متاو غدبو اغواش علمدا حدي لغا دغ نصوص ومصايب نص حدي لغا دغ قران ولا شيخ خير بسايري انا وامن سنه عمر لبلسدو لكن سيده هو علمدا فسر اهل الدين كنتم لا تعلمون وعاد قران ولا ودين العلم ولا ودين هي لكن هذا الكشوف حجة بعينين كان يقول الله الله أبانت لم نرجع شيء حسن ما سيندونا إن شاء الله وعي عمر شينو فرق الناتية يا أهل الحديث طائف المنصور يا مسلمين واسكو معنى هذا كان ودي بفوريا إن شاء الله ورجع صح صوما. ده المسلمين لا تقول الحديث بان أنا هين. مسلمين لا تقول فرق فرق ناجي أقول شري. مسلمين ما تقول المسورة أنا هين باجرت. ها باجرة. فصحة. إلى لو سكون من مركب مسلمين بعد المسورة مسلمين على الحديث سكون ما. مسلمين تبغى عبودوا. ها وملع عبود المسلمين. أنت عزقوا أنت خلاص راهي. أنت عني. وروحي انت اللي ضعيف المنصور الحديث وروحي فقرلسا وهذا هذا انا هذاك معاني وحوي وكد على شيخ لكن تكذبك دم هي حدي انت انت كان دغيسا المسلمين انت لو سوكو لكن اول كد عاي شيخ وانا غير شيخ حسن لو رجينا مره ان شاء الله طلب الامار وان موضوع اها ان ان كادلنا ونو قرنا شيخ عبد الله واغلى طلب الامار هل اقول هل كلمه كو سوقلاسينيا طلب الامار قف أورادي مذموم واحد قف أورادي إذا أنا كرسي رأينا جارو أنا كحدي أنا وين كرسي جار رأينا ولا مذموم واحد شو ما رأينا تاس لكن مدى نينجا وحنا حي إن دولة إسلامية اللي في هذه واجب مسلمين كده تاو إجماع علماء واحد مسلمين كده واحد إجماع علماء واحد ناس وين هذا شو ما رأينا ما كنا سكر لقد ولي وحنا أنا شو هين وكاش وما خلاص سنة وما خلاص سنة وكاش وكان يروح سهل الدوني مركب مسألة سبان جارلو ما بتاعي هذا كور واي كوين إيري مسألة أنا سكوها إنما أنت آخر نسا سدى أنا هذا ألف كان ودي سانو كله وأخبر حش حسن الله بسم الله الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد سلام هذا وجود بيسي وسدى أو شيء إيري وافق سانهانيه سألته حويا وحاء للدون هي إلا الدون أنا الواجب تهي والإسلام كله هي العليا كلمة الله هي العليا إن نغطه وإسلام كسر مره وإلا وحنا بس هرجي ذو حويا مبادئ كفر عن حيسته marka mabaadiidaas kufri inaan iska qaano islaamkii uu kor noqdo oo asagii maartay xukunkii yeesho way horta mas'uuliyad ee in xasan uu noqdo imaam taasoo ku waafaqsan in madmuunta tanu waa waajib meesha aan isku haysanay marka waxay tahay waxa fiican in nuqdada khilaaf ka loo raado ayuu muslimiintu waajib ku tahay anagoo taa'ifa ma usayn karin muslimiintu waajib ku tahay أنا لو مركز طائفة موسى عين كرن قلت أرنت وها الكاسم هالكاس مركز هدي وحال في ريا مركز قلت مسألة أبو شيب ويري عالم كساسة كسعوت قلت عالم كهدي حاران وكسعوت حاران تي هدي حاران كميني عالم كي كسعوت من جهة الضرورة تطبيح المحبورات من كاس مويان وحويان يعني وحي شرعي جينا تكبر نيسة الله مرة وحاران تا المساله يا مركه من مساله تحريم اها مساله داس ان سمينو اما اسعين اما جماعه ان سمينو اما اماره اسعين اما جهادنا ما هو حويه المساله سيده دبا ممنوع نغاها وحرام ميه وانا جلكي اصلها انت مسوى المساله شرعا وهي قبليه او حكوله هي اما كو كليبي حتى هو هلكاس ميشان سو هيسنا ولا لهي ما رت تحريرك واسكفي عني هاي مركب مسألة يسوي يهرب واحد نودي بين محايس وشرح لي هذا هو المس دولة الإسلام مجرته دولة الإسلام ما ديم الجن دولة كفرين عين هايستا أما كفر سبيجي أما كفر قانون كيف كده قمعي وإسلام كله بريرة هاي يا واحد عرين تاس مركب إنا أبون تلو أما كوي راني وحلا واحد نقصه بيهرب وكيس واساسه ساس نو إللي فهم هذه مركب مسألة داس وشرعا أي وحنا بنانين تها إلا شرع جواشين سدوا شيء غير شرع أحكامه ليه وحنا واقع حرام مجري كرت ضرورة بس مجري كرتة أيه ده لفتي أبو على قيام إني كفر ما وحويان كان واجب ما كتير كرت هذا كي تكتنا هذه وحويان هذه جهد كجرينا وقالمه هذه كلامه وعاسي عاسي نمو آه جمل مركا تاسوي هرت مسألة ده أنا سكوهينا مسألة ده مركها دي لا تحريرين كرو annagu marka waxaan aan haysanaa mas'aladaas in noo banaanta nusuustaas caamka oo kifaayaadka maan dhaweynaa nafruud kifaayaadka maxaa ka qabtaan aan lahaa kifaayadaas oo maqan oo ahlkeedii maqan yahay inaan nuwaaratay aan isu xilsaarno weeye warku halkaas marka haddii wax naga mancinaya jiraan ayaa la rabaa marka talabaad waxa weeyaan miyu culummada culummadu markii aayadda la sheego atiicu llah waatiicu rasuul amri minkum wa umaraau ddiin horta umaraau limaara maa marka wax badanaa warkaa la khaldaa umaraau alifta yuwadiini waana ka iftoonna haddeerna waaba ayagii waxaan deliishanayna annaku qowlka ayamaba aanaan deliishan umaladii ayagii baan deliishanayn hadda haddii masalan iga xiranto sheekh maxamed qawiyanta telefon u dirahayaa ma waa u tegahayaa sheekh marsidaladaas ayaan leeyahno shariifkan telefon ama u diri ama u tegahayaa waxaan leh masaladaasa maaragtay iga xiran xaggeen seen waxyaal saasaan leh haddii ayaga annaga isqabana xataa waa u taxaakumna waa ogi ninkil xasani waa u taxaakumna sheekh maxamed yaquul qow marka marna waa naga gedin marna waa siiya waana ku raalli noqon marka horta masaladaas marka culamaa waa culamaa baalkii umaraa alcilmi wa umaraa alimaara waa dadku qofkii ay ka dhigtaan wey majmuucadaas markaas socota oo ayagu wax isku oga ama amiirisu ama magaalaha ahaata ama koox ha ahaatee qofkay amiir ka dhigtaana horta amiirka noqonaayo amiirka taacada isaguna waxay ku xirantahay qeybkeedii oo masaladii ahayd fi macruuf ah xulweyn lafteeduna waa leedahay masaladaas waxaa kuu soo hartay nimayahow mashkalada oo culummada iyo iftaheeda masalan marka hadda intii mid bulshayda ka dhawaajiye jazaahu llah khayran oo masale awalna waa ka dhawaajin culummada masaladan ninka haddaan ijmaac jirin qowlkiisu inuusan xujo ahayn waa itifaaqu haddaan ijmaac jirin marka markuu xujo noqona waa ijmaacu waxaa kaleetoon ku baan baraarujinaya culummada aqwaasheeda hadduusan shiikhu caddaynin inuu ka noqday hadalkaas oo aan loo qabanayn waa isnasakday lama yira masaladaasna xataa waxa weeyaan waxa weeye ninka la yidhaahdo rabiic marka uu ninka laga rabinhayo sayid qutub arrintiisa ka hadlahayo wuu ka hadlaya oo wuxuu yidhi meel uga noqday malah markayna waa yidhi marka asrintaas marka waana arrin saxa weeye oo waxa weeyaan waa isnasakday iyo kaasaa nasakay iyo kanaa ka dambeeyey lama yidhaah hadduusan sheekhu ka noqon bas masalad waa ka noqon jadiidka qadiimka shaafici waa ka noqon waa ka noqon isaga cadeeyey inuu ka noqon laakiin imaam axmed fiiri hal masalo intaas oo qoyl ku leeyay ama riwaayaa la yidhaahda haye maxaa keenay marka oo welina iska maaratay laga yaaba in daahirkeeda uu noqdo iska soo horjeed markaasa ninba asxaabtiisii meel mid rajaxaya marka warkaas marka waxa weeyaan waa war sida runtaasi oo taxriir fiican u baahan jazaakum allah khayr waxaa jirta marka jamaacada iyada ciddii ka baxda maba aana weligan lamahnaanay kulligan waana waxaan dhihi jirnay weliba war qof kuma ceebaysna kumaanaan ceebayn nimaana soo gelina kumaanaan ceebayn hadduu naga baxna kumaynaan ceebayn shaahid baa jooga ayadana kumaynaan ceebayn laakiin waxaan yidhi wax adinka maaragtay adii aad idiin banaan oo maaragtay iska maaragtay jaa-is idiin ah dacwaha ka dhiginin oo dadkii ha ku dhiminin waana masalada khilaafigaa saasa xataa ma innahyu can munkarka masale la isku khilaafo culimmadu isku khilaafsan yihiin lagama inkaar lagama sameeyo culimmada ka waranta annahyu can munkar oo dhan waa saas masalan meeshka masalo khilaaf aan ku ji baalki ay leedahay ama khilaaf kuwaan isku khilaafeen ama ninkuwaa isku khilaafen hore isku khilaafeen in ishkaalka intaa le-eg laga sameeyo waa khatar wey masaalixdaa soo hartay nimayahu masaalixda midda aada u ordaysaan iyo middaad duninaysaan miisaanay leedahay ibnu taymiya xataa wuxuu ka hadlaa wuxuu leeyahay dadka haddii khayr aysan laga zuulin karin nooc oo fasaada ay haystaan oo khalafku badan yahay khayrku badan yahay may taas waa la isku waafaqsan yahay taas waa la isku waafaqsan yahay haddii khayrku badan yahay khayrka rajaaxa ee haddii xataa fasaad khayrkooda ay hadda haystaan fasaad badanna waa haystaan haddii marka baalkii maxay ahayd meeshaas yaan khaldin ha fasaadka weyn hadduu imaanayo ayagiina khayrkii ay ka tegayeen ee haystay laa yajuusu nahyu can almunkari aladii fiihi buu oranay haddii khayrkii darteed uga tegayay marka walaalayaal waxaan meeshaan rabaa wax yar inaan ka tusi waxa jir jireen wayaad la yiraahdo Sheikh Nuur Cali Culu tanqiidka iyo tanqiim la'aanta dibka ay waxa wax kal duwan bay ii sheegay Sheikh Nuur Cali Culu oo maartay jazaa rahimahullah oo salafiyada ninkii asoo ugu horeeyay keen nuu aqlaaniyeen oo weey gutii oo khatar asaga laakiin taas Soomaalidu kuma baraarugsanay marka ninkaasa keenay dabciisu wuxuu ahaa inuu qof wuxuu akhri taasuba raggi oo taacbay kakfar ku tiri sana waa ahaayeen wax la talweyne hadda qabteen mala isla manhajkii naftiisii oo weliba jamaacada faa'iidadeeda aan idin tusee waxyaalihii maaragtay wax alla wixii dakhiila la gilgilo xataa culummada dhar lagaa maaragtay magaciseeyo ayaaje markaas waa taasoo maanta meel Soomaaliyeed joogto meel Soomaaliyeed joogto meelkaas joogo qaaribka ilaahay baa mahadda iska meel kasta ninka meel aan hadda aan maan muxaadare aan u jeedin taleefankaas yarka ma jiro Amerika miya tirada, Canada miya tirada, Europe miya tirada, Australia miya tirada, Baalgi magaciisi ma tahay intaas dadkii ugu asaasi isugu xiray iyagaana magaciisu waa South Africa wulmarka waxyaalaha noocaansa oo jamaacada barakadeeda ah wajeeda barakadeeda walaalayaal xuduudiyiin midda kale waxaan rabaa inaan baraarujiyo culimada Sheikh Maxamed Nuur Qawi hadda koor waxaan ku yiri culimadaas nin aan fadli ku lahayn lamaa markaas yiri xataa ana fadli badan wasiin ugu leeyahay asagan oo nin fadli ma gulahayna lamaa laakiin anaga fadligoodu waa u qiranna iyaguna waa qiran yihiin kaayagay naga inkiraay markaas wuxuu yiri marka xataa ana uu yiri markaas ani haa naan baane markaas uu burhaami kadib runtii uu ku jawaabay wuxuu yiri dhalinyaro u sababay wayuu ajariyo iska ah ilmiga waa yaqaanay laakiin mini kan salafka waxa weey rabba soo fago culimada ku soo fagay wadaadkaas in baan kari kari weyn Sheikh Maxamed laakiin waxa weeyaan maaragtay waxa kan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala jamaacada isku dhigay Cabdullaahigaan hadda inkirahaya waxa weeyaan waxa fiican ayad waad inkiraysaa Abu Shayb baa ogey marka waxa weeyaan asagoo Ilaahay baa shaahidka ahaa intay maartay masaajidka gaalkacay waxaan ka akhriyay maartay muhaadar qul huwa allah nufasir magaaladii dhan bay u kacay reer ku jiro alay soo dir oo ila niqaash war waxaad markay wixii daldalishadeen waxaad wadaan waa baatil aad ilaah xil kale jireen markaas intay istaag markaas xadiidkan waa daciif kan waxaan marka xadiidkan waa daciif nimada iyo qoon markaas wuxuu yiri firqa baatila taas uu weerat waxaan aqbana waxa weeyaan firqa baatila daalla tahay buu yiri oo baashi maxay ahayd markaasan waxaan ku yiri walaalow hay cayine waxaad yeelaysa anigu waxaan ku yiri waxaad wadataa waa qalad ee waxaad yeeshay inta baxdi samaysid laba sano qaado hal sano qaado saddex sano qaado adigoo cilmi wata waxaad tiri xasan waxaad wada waa baatil ama waxaad tiri waxaad wada waa sax ilaahay maadi sacuudigaan aaday hal sano iyo baran ku maqnaa markaan ima soo iga horeeyaan alxamdulillahi rabbil caalamiin marka hadda waxa weeye meeshu ka baraarugay macnaha waxaan ka wada meeshu ka baraarugay halkaas ayay abu shaybani waa ogi jazahu allahu khayran marka jazahum allahu khayran dhammaantood marka walaalahay marka in la isinkiro ma fiicna waxa weeye waladiina jaa'u min ba'dihim yaquluuna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladiina sabaquuna bil iimaan kuma ka wadna saxaabada kini ee nina la ninkii ku faa'iideeyay oo wax ka faa'iideysatid waa inaad maaragtay wax u ogolaatid weyn una ducaysa ma dhammaan بعد فضل الله وحفظ الكهن وإسكال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا ليس أنه هو قدري هو قدري الله هي أبدا شيخ السلام عليكم لما أنت وحي لك قبي يوحي كلف الكاسر وإن سحابة إن شاء الله تعالى مسألة اسمها في وقت البدن أي نقاق على الطي أفضل بأن أصور به فهم شاك وسيك تسريك أستعرين ده هو ضحية أصو هل كاسان مسألة أسوه قد بأن هدو الله إذنه ده وقت وما هدو إسكا عريضية للي هي نوال بقى وإنو بحور هبا مركة إيه ديار بنا إن شاء الله تعالى مركة وحان ودي إنا وحير لبا تنطقي بعمل أرنتي مالو إدراج كاهيت ahayd adigu baa hebeelad wadaay maxaa aniga ii reexaysa ولو كل الديار يوم إحنا اللي جسوا الديار يمرك سعي أنا حوا وحنا كسوق بنوي مرك وحنا كهر مرينا يا أيضا من طبنت في عن كلاسينا يو أن أبو شيبة أرنت أسويه الجهان يرجع أوها يستو ينو سوق قدمه كل واحد وضع بيد دون شيء ندو إلهي إنه فليتفضل الله كوتين كون كرام وراء وهم طالب الموك ما يفتح لهم الله شغنا وراء خنا بعد وحوي الله صدح أفرشان ليح تضبع سديد سقال سبحان الله سان شغنا سعدوين من سوداني اللي يراهدو اسمان حسن بابكر تدوي أما لغونا يناسو يناس بولي اسمان كرقص اللي يراهدو من كاس أي حمرين ينقى ملكو حمرين سعودي الغصو ترحيلي سواسو شركتي الله أعلم كي ينوي وكي ينوي لما نقالنو مدالو يند مرقو مالي واربحين تابا لسي واربحين تابا لسي وماشي الله دراء قارتي خليجك بيعنا الله تميك بعدي عرب أحمق رسالة لفتي سيدة وحاق ورغدة كقران تاسم عيناتي يا كقران ورغدة هي تعود الحياة هي ترسل با كقران ها با كقران ورغدة يعني ورغدة مركة دبين وصل الله ورغدة ورغدة قال لسعوتا أيضنا ويقول رجل دعو السلفية بأينا لسعوتا وتحرك عنه كلا أينا ونوتي بأينا تهاد ما أنت كالمين برمت كان من قال صور بحين بالسيي صوماليا دعوة إذا سيد اتحاد كا إيو سيون ويحير بحينها وما بان سارنا وحينا غير من قال صور بحين دمسيسة أنا سنو بحينت أول سلف الله أنصار رسول الله شكت كلا أنصار رسول المحمدية هو الله شكت حين لتو قرنا هايو أيا يرعو رواخ الطري إن هذا أقول وآذن قرني أنصار سوداني أنصار رسولنا أنا ويتحاوك الله جماعينا ساسا نقول سؤلوين وربحين تقولي أرنتاس عمر كما جرابين لكن الله قب صلي مركن ورغد هذا بلنتها وحنا خرنا يتعريف كنيك بداقة بس أنتاس أصل أنت كلام درت بداقة تعريف عن الراسلي والنشاط الحالي ورغد درباس وربحنا يوعدهاي أليس عثمان حسن بابكر يدوي سببه الميلاد 1955 العالم والمين تاجر أخيرا والفترات السابقة بالدعوة في جماعة أنصار سنة المحمدية بالسيدة شو عاسة خطي السنابي حلوصة دوية وانا يرنوصة فوقي ماقا وأمير الجماعة تبير في منطقة كرقص كان على أميره أميره لي منطقة كرقص في شمال السودان أيان وغوي السودان وإمام مسجد التوحيد هناك سيد كان إماما كأمي واسم الشورى ما عانك اسمها كرقص باليرا نسبة المدينة التي أعيش فيها هذا لا يعرف حقيقة الدين كو وغيري عمل بالدعوة منذ عام 81 دعوة في شغلين وفي الفترة كنت من المفرقين من الدعم الكويتي كويتي حالة اللي يسنجر حين وطير كمدة ومعلوم بير والأوية لدى كل أعضاء المركز العام بالخرطوم ويقان وعوين بل كنت أحد أطراف النزاع الذي حدث في المركز العام حيث أن أول من واجه الجماعة غير مرن كيوان قيب كاها بعي مركز عام كبعي كل مركز أصوي قانوي حيث أني أول من واجه الجماعة التي انشقت وتلاعبت بأموال الدعوة غير إحنا قرأي كوه قرأي جماعة كبحضي قرأي كوه تكوه أنا أبوير حوري دعوة لكو عيارتي والشيخ دار عيسى يعرف ذلك كبير دار عيسى وانك شقيت الحيام وعكا دار عيسى وايق نبيري يعرف ذلك حيث دخل في الوسادة وانا بحق لبير وانا في جانب المركز العام والشيخ الهدي يعرف جدا الشيخ الهدي وانك وضعه كما عدن صار رسول المحمدية ننك ما شيخ هو الامير ودعم الشيخ دي ننك اسوي الشيخ الهدي كان لنا صراع طويل مع جماعة الاخوان المسلمين ده وين بنقدر يا خطرة وتخصصنا في محاربة التنبير وحنا كنت أخصرين أنا أبدأ قال لنا